إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون أيها المؤمنون بالله حقا، اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من رعاية الأهل والأولاد، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، امتثلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنكم رعاتهم والمسؤولون عنهم. يا أمة الإسلام، يا رجال الإسلام، اذكروا هذه الأمانة العظيمة التي وليتم عليها، قوموا بها على الوجه الأكمل، اسمعوا قول الحق جل وعلا وهو يخصكم معشر الرجال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا نداء من الله. أمة الإسلام، أيها الرجال، إن الله لم يجعلكم قوامين على النساء إلا لعلمه بقصورهن عقلا ودينا، ولقد اكتب ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حين قال في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثن. أيها الرجال، اعرفوا نعمة الله عليكم، واعرفوا هذا الفضل الذي فضلكم به على النساء، وقوموا بهذه الفضيلة، قوموا بهذه الأمانة، لأغلبنكم النساء على رجولتكم، ولا ينهينكم الشيطان عن رعاية أهلكم، وتشتغلوا بالدنيا وحطامها وتضيعوا ما هو أهم وأولى. إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أيها المسلمون، إن مشكلة النساء ليست بالمشكلة التي يتعاون بها، وليست بالمشكلة الجديدة، إنها مشكلة عظيمة يجب الاعتناء بها ودراسة ما يقضي على أسباب الشر والفساد. إنها مشكلة الوقت كله، حديثا وقديما. لقد كانت مشكلة بني إسرائيل، وما لعن بني إسرائيل إلا لما تبخترن نساؤهم بالزينة، وهي مشكلة هذه الأمة التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا الحديث الثابت في الصحيحين يتضمن التحذير من هذه الفتنة العظيمة، والسعي في القضاء على أسباب الشر قبل أن يستفحل. أيها المسلمون، إن مشكلة النساء قد استفحلت، واستطار شرها في التبرج والاختلاط والسفور والتكسع في الأسواق، وكل ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. يقول جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيها المسلمون، لقد توسع النساء توسعا تعدى التبرج في الجاهلية توسعا يحزن قلوب المؤمنين الذين يخشون عقاب الله ويخافون من نقمته ويخافون من أليم عقابه، يخشون أن يحل بهم ما حل ببني إسرائيل حينما تبرجت نساؤهم. أيها المسلمون، لقد توسع النساء في التبرج باللباس، فصارت المرأة تلبس للسوق من أحسن اللباس، وتضع عليها أداة ربما تكون قصيرة لا تسترها أو خفيفة تصف الذي تحتها أو ترفعها عن أسفل جسمها حتى تبين جمال الثياب والزينة، وربما تشتد بالأداة حتى تبين حجمها، وكل هذا مما نهى الله عنه ورسوله. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى الله عز وجل النساء أن يضربن بأرجلهن فيعلم الخلخال الذي تخفيه، لأن النساء كانت تلبس الخلخال في الأقدام، أما الآن فلا يوجد، فلا يكاد يوجد. فإذا كان الله عز وجل لها عن الضرب بالرجل خوفا من سماع الخلخال المستور، فكيف بمن تلبس جمال الثياب ثم ترفع الأداء عنه ليراها الناس بأعينهم، ليراها الناس بأعينهم فتفتنهم. ولا شك أن الفتنة بما يرى أعظم من الفتنة بما يسمع. إذا كان الله عز وجل نهى عن الضرب بالرجل ليعلم الخلخال فيسمع، فكيف بمن تلبس جميل الثياب ثم ترفع الأداء وتكشف عن ذراعيها ليظهر ما عليها من الحلي والزينة والنعومة؟ وأعظم بذلك إذا خرجت متعطرة متطيبة، فإنها كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة إذا استعطرت فمرت في المجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. الأمر عظيم يا أمة الإسلام، الأمر خطير يا أمة الإسلام. لقد وجد ويوجد في أسواق المسلمين اختلاط النساء بالرجال ومزاحمتهن للرجال، ويتحدثن بأصوات مرتفعة ويمازحن الرجال، ومع ذلك فلا حياء ولا هيبة من أي جبار. فأين الرجال؟ أين الرجال يا أمة الإسلام؟ أين الرجال يا أمة الإسلام؟ أين المهارة؟ أين الشيمة؟ أين الغيرة يا أمة الإسلام؟ لقد عادت جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: استأثرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار. أمة الإسلام، أين النساء اللواتي يستجبن لقول الله ولقول رسوله؟ خذوا على أيدي سفهاكم اعطروهم على الحق أطرا. إنه يجب على الرجال أن يمنعوا النساء من التبرج والتعطر قبل أن تحل بنا اللعنة، قبل أن تنزل علينا اللعنة. وما أعظم من ذلك يا أمة الإسلام، منع القطر من السماء ولو والطيور تلعن بني آدم، تلعن العصاة من بني آدم، والبحر يستأذن كل يوم ليغرق بني آدم. أين الغيرة على دينكم يا أمة الإسلام؟ تلك النساء ترك لهن الحبل على الغالب يمازحن الرجال، لنا ويسترين مع الرجال يذهبن إلى الأسواق بدون أمر ونهي. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمة الإسلام، الحذر الحذر من الأخذ بتقاليد الغربية، والحذر الحذر من مشابهة الكفار في لباسهم في زيهم في مشيهم، فإنه من تشبه بهم فهو منهم. لا تنخلعوا بما يزيفون لكم وبما يحسنون لكم من البدع والانحرافات الضالة. أيها المسلمون، إن أعداءكم لو دعوكم إلى الكفر أو الشرك لأبيتم، لو دعوكم إلى الكفر أو الشرك لأبيتم، نعم إنهم لو دعوكم إلى ذلك لم تطيعوهم ولم تجيبوهم، ولكن يرضون منكم أن يهدموا أخلاقكم ودينكم من جهات أخرى، من جهات محضرات الذنوب التي تحتقرونها في أعينكم حتى تجتمع عليكم فتنزل بكم إلى النار. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام، إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك. بالمحصرات وهي الموبقات يعني المهلكات يوم القيامة. فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تنخدعوا بما يقدمه لكم أعداؤكم. إنكم الآن على مفترق طرق، فتحت عليكم الدنيا وانهال عليكم الأعداء، انهال عليكم الأعداء من كل مكان. أتيتم بهم إلى بلادكم، أتيتم بهم إلى بلادكم، أعزلتموهم بعد أن ذلهم الإسلام، رفعتم قدرهم بعد أن حطهم الإسلام. الإسلام يقول خذوا منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنتم رفعتم مكانتهم وأتيتم بهم ليفسدوا في ديار المسلمين. قدم البعض عليكم بعاداتهم السيئة وتقاليدهم المنحرفة، وسافر البعض منكم إلى بلادهم، وشاهدتموهم في وسائل الإعلام في الصحف والمجلات والتلفاز. فإما أن يكون في دينكم صلابة فتتحطم علينا مكائد الأعداء، وفيكم قوة الشخصية الإسلامية، فلا تتدون بهم ولا تغترون بهم، وتتمسكون بما كان عليه أصحابكم الصالحون، فتنالون خير الدنيا والآخرة. وإما يكون الأمر بالعكس، لين في الدين وضعف في الشخصية وانهيار أمام المثيرات، فتبوعون بالصفقة الخاسرة، فيا لها من خسارة لا تعوض، ويا له من كسر لا يجبر. إن أصابكم قول الله تعالى، نعم يا أمة الإسلام، يا لها من خسارة لا تعوض، ويا له من جبر ويا له من كسر لا يجبر، إن أصابكم قول الحق جل وعلا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، نقول بالحق ونفعل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، نأمر بالمعروف ونأتمر به، وننهى عن المنكر ونجتنبه. اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح نساء المسلمين اجمعين، اللهم اصلح نساء المسلمين اجمعين. اللهم خذ بايدينا الى طريق النجاة يا رب العالمين. فرضي لكم بالقران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا، واسال الله بمنه وكرمه ان يغفر لنا جميعا، انه هو الغفور الرحيم، واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة من شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما. أما بعد، فيا أمة الإسلام، اسمعوا القرآن يناديكم بأشرف اسم، ألا وهو اسم الإيمان. فيقول الله جل وعلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. اسمعوا إلى تفصيل الآية الكريمة، اسمعوا يا من تناديتم في المباحات، يا من بدأتم تفتون لأنفسكم والله سائلكم عن تساويكم يوم القيامة، يوم توقفون بين يدي الله، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. إذن ما في الآية أن يبدين زينتهن للأصدقاء، ما في الآية أن يبدين للأقارب اللوائي ليسوا لهن بمحارم. اسمعوا إلى كلام الله عز وجل، تفقهوا في دين الله، لا تأخذكم الجاهلية العمياء، اسمعوا قول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ابداء الزينة، ابداء الزينة لا تباح إلا للمحارم، فليتفطن لذلك الذين يدعون العقل، ليتفطن الذين يضربون بهذا القول المبين عرض الحائط، وكأنهم يقولون لا سمع ولا طاعة. إنهم يقولون ويبيحون الاختلاط فيما بينهم إذا كانوا أصدقاء أو قرابة ليس فيهم محارم للنساء، فإنهم يجتمعون جميعا يمازح بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا مع النساء والرجال جميعا بدعوى باطلة، يقولون إن القلوب نظيفة. سبحان الله، سبحان الله، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. هل كانت قلوبكم يا من تسمرون مع الفيديو والتلفاز أنظف من قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إن بعض الصحابة لو وزن إيمانه بإيمان هذه الأمة لرجح إيمانه بإيمانهم جميعا، وقد انزل القرآن عليهم بحضرتهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرتهم: لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. وقالوا: سمعنا وأطعنا بجميع ما أمرهم الله به من أحكام دينه. فهنيئا لهم، هنيئا لهم وأنعم بهم من رجال اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء دورنا، ثم جاء دورنا القرن الرابع عشر، وقلنا قلوبنا نظيفة، وقلنا لا مانع من اختلاط الأصدقاء ونسائهم وجلوسهم جميعا، ولربما سلم بعضهم على بعض وصافح نساء لسن له بمحرم، ويقبرون هذا ويقولون هذا ويعتبرونه تقدما وتطورا ومجاراة العصر. وهذا في الحقيقة معصية لله ولرسوله وهبوط عن درجة الإسلام ودرجة الإيمان إلى تقليد أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ونقص في إيمان الذين يفعلون هكذا أو عدم غيره، فلو كان عندهم غيره ما ترك الرجل الأجانب، ما ترك الرجال الأجانب يتحدثون مع زوجته بصفتهم أصدقاء. إن هذا يفضي إلى قلة الحياة وعدم المبالاة من النساء. ومعلوم أن مصافحة المرأة للأجنبي منها حرام، وفيه وعيد شديد. فاتقوا الله يا عباد الله، أطلعوا عن العادات الجاهلية التي جاء الإسلام ليحاربها ويزيلها، وليكن عندكم من الغيرة والحياء فالمروءة ما تحاولون به على أعرابكم ونسائكم، وتميزوا عن الغرب وعن دعاة الشر والفساد وبعد عفتكم وإسلامكم، فلا تقلدوهم، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله، مسؤولون أمام الله عن أولادكم ونسائكم. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، حاموا على أعرابكم، حافظوا على شرفكم، ولا تجعلوا المرأة سلعة بين الأصدقاء وبين الشوارع. خافوا الله وراقبوه وأدوا ما عليكم من الحقوق لعلكم تفلحون وتنجون عذاب الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، عليكم بجماعة المسلمين، عليكم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتدوا برسول الله، اقتدوا بصحبته الكرام، وإياكم ومحدثات الأمور. وصلوا على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي بلغ البلاغ المبين، الذي نصح الأمة، الذي ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القلوب،